السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذا مجلس من مجالس الناسخ والمنسوخ، نتناول فيه مباحث في كتاب شيخنا الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. نطرح هذه الأسئلة على مسمع حضراتكم، ويجيب فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى. مرحبا بك شيخنا. ومرحبا بك. الله يحفظك. الله يحفظك. نسأل الله أن يبارك في عمرك وعلمك ومالك وأهلك، آمين. انتهى شيخنا الشيخ السيد ابن بيومي حفظه الله تعالى عند بداية الآية التي اختلف فيها في النسخ من عدمه في سورة مريم، نبدأ بها الليلة بإذن الله جل وعلا، وهي قول أم مريم: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. فمن العلماء من قال أن هذه الآية منسوخة، لأن في هذه الشرعة أو في هذا الوقت كان للرجل الحر أن يختار العبودية بنفسه، أو كان ملكا لوالديه يستطيعان أن يجعلاه عبدا، فهل يسلم لهم هذا التفسير أو هذا المنحة، أم أن الآية ليست بمنسوخ؟ بارك الله فيك وحفظك الله والسامعين جميعا. إيضاح ما أجمل في كلام الشيخ عمرو حفظه الله: قول أم مريم عليها السلام رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فيه جواز أن ينذر الشخص ما المرأة ما في بطنها تكون خالصة لله. وكان من أقوال علماء أنها نذرت ما في بطنها ليخدم المسجد أو المحراب. قالوا: وكان في شرع من قبلنا هكذا يقولون الذين قالوا بالنسخ، أنه كان يجوز للشخص أن الحر أن يحول نفسه إلى عبد باختياره. يقول: أنا في الأصل حر من قبيلة معروفة. فقالوا أعني الزاعمين النسخة، أنه كان يمكن لهذا الشخص أن يقول: أنا اخترت أن أكون عبدا عند فلان، عبدا عند فلان، يعني اختار رجل من ذوي الوجهات، قال: ما في مشكلة أكون عبدا عند فلان. وهذا قد يتأتى في النساء أكثر، مرأة تحب رجلا وهو متزوج أربعا، فتقول: أنا أكون أمة عند فلان. فقالوا: كان سيئا أن يحول الرجل الحر نفسه إلى عبد، أو المرأة الحرة تحول نفسها إلى أمة، وجائز أن يفعل ذلك أبوه به، يعني ابني حر أجعله عبدا لفلان. فقالوا: إن أم مريم قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فهو عبد لك يخدم المحراب. قالوا: ثم نسخ ذلك في شريعتنا، وكان من الكبائر أن تستعبد محررا أو أن تستعبد حرا. فالكلام في نظر: أولا، من أين لنا بوضوح وجلاء أن الشخص الحر كان من حقه أن يحول نفسه إلى عبد أو أن يبيع نفسه؟ من أين لنا ذلك؟ ما عندنا نصوص تفيد ذلك، إلا إذا كان سلبا ونهبا. يوسف كان حرا، ظلمه إخوته وباعوه على أنه عبد من العبيد، وهو في الأصل حر. سلمان رضي الله عنه أيضا كان حرا، فالقافلة التي رحلت معه غدروا به وباعوه على أنه عبد ليهود المدينة. فما عندنا نصوص تشعر أن ذلك كان سائغا في من كانوا قبلنا حتى نثبت أنه نسخ في شريعتنا. الذي في شريعتنا التحذير من أن تأتي إلى شخص حر وتدعي أنه عبد عندك, تدعي أنه عبد عندك. فلذلك لا نسلم بالتفسير الآية الذي اختاروه, ولا نسلم من ثم بالقول بالنسخ. إنما قالت أم مريم: يا رب, ما في بطني هذا؟ جعلته خالصا لك يخدم بيتك. وهذا ليس فيه ما يدعو إلى الرق, ما يدعو إلى الرق. غاية ما يمكن أن يكون فيه: هل يجوز للشخص أن يتحدث عن غيره إن كان ولدا له ويقول: ابني هذا يا رب, أنا نظرت أن يعمل في مسجد من بيوتك, يعمل خادما له طيلة حياته, والولد لم يولد أو الولد ولد وهو صغير. في شريعتنا هل هذا نذر فيما لا يملك الشخص؟ أنا لا أملك ولدي, إذا كبر وبلغ أنا لا أملك أمره. هل هذا نذر فيما لا يملك ويمنع؟ والذي الصورة جاءت في شريعتنا. فالقائل إذا قال بالنسخ لا يقول من قبل أن الشخص كان من حقه أن يحول نفسه إلى عبد, أو المرأة تحول الحرة تحول نفسها إلى أمة, أو أبوه يبيعه على أنه عبد, لأن هذا سيحتاج إلى إثبات. اثبت لنا, وإن قال بذلك بعض العلماء, لكن اثبت لنا ما يفيد أن الرجل كان من حقه أن يحول نفسه من حر إلى عبد, والمرأة جائز لها أن تحول نفسها من حرة إلى أمل. لأن أنا وجدت فعلا ناس سألوني كثير في هذه المسألة من خلال الفتاوى, بنات أحب رجال وتقول: أنا أريد أن أكون أمة عنده, هل يجوز لي أو لا يجوز؟ أتكلم أحيانا, الحب كما يقولون يؤم ويصم. أتكلم كلام واقعي يعني بناء على أسئلة ترد إلينا مرارا أحيانا. واحدة مولعة بولد وسيم ولا شيء معها في الكلية, أبي وأمي رفضين أني ممكن أن أجعل نفسي عبدة عنده, أبوه حلف ما يزوجه بي أنا مش هتزوجه لكن أتحول إلى أمة عنده. موجود الأفكار يعني قل أحسن من الزنا. لكن فهل سنبحث هل كان في شرع من قبلنا جواز تحول العبد, تحول المرء نفسه من حر إلى عبد, أو أبوه يفعل به ذلك؟ إن ثبت لنا ذلك ممكن نتجه إلى القول بأن هذا منسوخ في شريعتنا بأشياء أخرى غير قصة, غير ما نحن بصدده, والله أعلم. فالظاهر ألا نسخ من قولها: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا, أي خالصا. قال الجمهور: نذرت لك ما في بطني محررا خالصا لخدمة بيتك, فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قل: جائز للرجل أن يتحكم في ولدي في الصغر أمرا ونهيا في الصغر, إذا بلغ ما للوالد تسلط على ولده أن يجعله يعمل في عمل ما قهرا إذا كان الولد يرفضه, والله أعلم. أحسن الله عليك شيخنا. تنويه أن الشيخ حفظه الله تعالى لا يجوز للبنت أن تهب نفسها للولد, لأن بعض الغواة يستل بعض الكلمات من مقاطع الشيخ وينشرها بطريقة عكسية, نعوذ بالله من الضلال. أنا فهمت مراد فضيلتكم أن تقول أنا عندك أمة أو تحول نفسها, هذا الكلام لا يجوز ولا يصح في معرض الاستنكار. نعم أقصد, والواجب محرم. نعم إلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام, امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين والذين سيتفشى. كل بنت تعجب شخصا يقول لها: هبي نفسك لي, أو هي تقول له وهبت نفسها وهبتك نفسي وتحصل الفواحش. كون مريم عليها السلام في سن كبير من الصغير فظلت تخدم البيت مع لفظة نظر، هل يدل هذا أن فعلا كان الأمر حتى مع استمرار سنها في الحياة مش الصغر فقط؟ كنا عن رضا منها، لكن هل هذا أفاد أنها تحولت من حرة إلى أمة؟ ما فيش. هل في أنها تحولت من حرة إلى أمة؟ وأمة عند من؟ كلكم عبيد الله وكلكم نساؤكم إماء الله. ما هو الدليل في شريعتنا على تحريم على منع أن يتحول الحر إلى عبد؟ رجل استعبد محررا، وعدم حصول هذا بالإجماع على عهد رسول الله. كما أقول لك الآن مثلا، ما الدليل على أن الرجل لا يجمع بين أكثر من 4 نسوة على ذم في وقت واحد؟ الإجماع. الإجماع نقول هي ثلاث حقائق استمتاع به، وكما يحصل للمرأة الصبية الولد يكون غريبا للاستمتاع. تركت أم مريم الاستفادة من بنتها مريم متنازلة عن حقي فيها لله، تخدم المسجد، ما لها دخل بالعبودية والرق يعني. ليست حتى كلام أم مريم تقول محررة، ما ذكرت عبودية يعني خالص. نعم. الموضوع بأن الناس واجب النفاذ كما قلت إن النذر النذر واجب النفاذ إذا كان النذر طاعة، أما إذا كان النذر معصية فالحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ومن أي مختلف تسأل عن حكم النذر بصفة عامة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. واضح؟ لكن إذا كان نذر أيضا فيما لا تملك لا يقع. تعرف أن النبي قال لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. ما تقول لله علي أن أتصدق بهذه السيارة وهي ليست لك. أنت تعرف قصة المرأة التي أسرت مع العضواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسرت مع العضباء قامت المرأة بالليل فكت نفسها من القيود وذهبت إلى النوق، كلما ذهبت إلى ناقة رغت فوقعت على العضباء فعرفتها فركبتها وطارت بها ولحقها تبعها المشركون، فقالت لله علي إن نجاني الله أن أنحر هذه الناقة. فلما وصلت سالمة إلى مدينة رسول الله وإلى بيوت المسلمين قالت للرسول أنا نذرت أن أنحرها، قال بئس ما جزيتيها، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. ثم يعني كنت جزيها كانت سببا في نجاتك، تذبحيها أو تكرميها، فلا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. نعم. أحسن الله عليك شيخنا ونفع بك. لا أنا أذكر ما أوردوه وهل يقبل أو لا يقبل. وبعدين هذا في الكتاب العزيز الأمر فيه يسير، لأن الآيات التي قيل إنها منسوخة أو ناسخة معروفة يعني محدودة، لكن السنة حصل فيها اتساع كبير، والإشكالية في السنة، وإن شاء الله يخرج الكتاب عن قريب نسخ منسوخ من السنة، لكن إشكالياته كبيرة جدا في السنة، لأنك تتوقع مثلا في السنة يقول لك مثلا يأتيك بأحاديث ضعيفة طبعا ويدعي ناسخة ومنسوخة، فهذا مدفوع، مدفوع عند من يعرف صحة الحديث وضعفه. تقدم المتأخر المكي والمدني يساعد أحيانا في النسخ والمنسوخ في القرآن، لكن في الحديث هتعرف مكي ولا مدني كيف إلا ببعض القرائن الضعيفة. يعني على سبيل المثال يا أبويس، طرح طارح سؤالا في باب السنة، قل لماذا لم يصلي النبي صلاة الخوف يوم بني قريظة وتركها حتى غربت الشمس؟ فيدعي بعضهم أن آية الخوف ناسخة لتأخير الصلاة. قل لي صلي صلاة الخوف، صلوا أنت ماشي، إن خفتم فرجالا أو ركبانا، إن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوا أنت ماشي، ولا يشرع لك أن تترك حتى يخرج وقتها. فقل إن صلاة الخوف ناسخة لما حدث يوم الخندق. هذه تستلزم تحذيرا لمتى شرعت صلاة الخوف بالتدقيق، فيصعب عليك حينئذ أن تحرر متى شرعت صلاة الخوف، ومن ثم دعوة الناس لتثبت أو لا، أو هل الجمع ممكن أو لم يكن ممكنا، والله أعلم. تفضل. أحسن الله عليك شيخنا. قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون شهوات فسوف يلقون غيا. قال فريق من المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهل يسلم لهم هذا القول أم أن الآية فيها تخصيص أو استثناء؟ هذا استثناء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. هذا استثناء ليس نسخا. وعلى هذا عشرات الآيات: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. استثناءات. آيات الفرقان كذلك: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلص فيه مهانا إلا من تاب. استثناء. ومباحث الاستثناء تقدمت، والفروق بين الاستثناء وبين الناسخ والمنسوخ تقدمت. نعم. بارك الله. نعم. قول تعالى: فخلف من بعدهم خلف. السياق الآيات التي قبلها تدل أن الكلام كان عن الأنبياء السابقين. فهل يمكن حمل الآية فخلف من بعدهم على زمن هم السابقة إلا من تاب في شريعة رسول الله؟ لا يلزم. لا يلزم. لماذا قيل تاب تاب زمن رسول الله؟ يعني الآية فيها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. لماذا قيدناه بزمن رسول الله؟ لأن بل من الممكن أن يقال خلف من بعدهم خلف لا يلزم أن تكون عقب هذا الرهط الكريم المبارك من الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، وبعدها إدريس ونوح. خلف من بعدهم خلف. قال بعض العلماء: كل نبي بعد موته تمضي مدة ويأتي قوم يتركون الدين إلى أن يأتي مذكر آخر يذكرهم، فمنهم من يستقيم ومنهم من يستمر على الكفر. وهذا له شواهد كثيرة. ذلك فإن ربنا قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. طال عليهم الأمد هنا فيها قولان: أحدهما طال عليهم الأمد في النعيم، منعمين أكثر النعم، فلما نعموا نعيما كبيرا نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فكان هذا قولا: طال عليهم الأمد في النعيم فقست قلوبهم. لكن الوجه الذي يعنينا: طال عليهم الأمد في البعد عن الذكرى، في البعد عن المواعظ، في البعد عن الأنبياء، في البعد عن استماع الكتب، فلما ابتعدوا كثيرا قست قلوبهم. قالوا: فلذلك يلزمنا أن نتعاهد أنفسنا باستماع المواعظ لا نترك أنفسنا مهملة زمنا، لأن الأمد إذا طال على الشخص وهو بعيد عن المواعظ وبعيد عن العلم ومنغمس في الدنيا وفي تجاراته سيقسو قلبه فقست قلوبهم. فذاني ولذلك كان الرسول يتخلى للصحابة بالموعظة رضي الله تعالى عنهم ويذكرهم حينا بعد حين. فقالوا من أسباب الاستقامة لأي شخص مسلم تاجر عامل موظف عليه أن يتعهد نفسه باستماع المواعظ حتى لا يقسو قلبه، وهذا أحد الوجوه في تفسير الآية فطال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ. فكلما ابتعد الناس عن الأنبياء وعن العلماء كلما تسربت إلى قلوبهم القسوة، وكلما اتجهوا إلى الفسق والعياذ بالله. فقوله فخلف من بعدهم خلف جائز أن يقال فيه فخلف من بعد كل نبي خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات، فيكون إجمال لكن في الحقيقة أنه مفصل. يعني قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف لا يلزم أن يكون الخلف بعد عيسى صلى الله عليه وسلم وبعد آخر الأنبياء قبل نبينا محمد، بل كما قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إجمال. لكن هو في الحقيقة هذا القول لم يقله أحد، بمعنى لم يقل اليهودي لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، ما قال هذا، إنما قال لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا لأنه يكفر النصراني، والنصراني ما قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرى لأن النصراني يكفر اليهودي. ولكن في تفصيل في الإجمال، وهذا من لغة العرب ومن كتاب الله، وقالوا قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهودي، قالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصراني. لكن قد يقال وجه في التفسير ويستقيم، وقالوا أي مشركو قريش لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو كان نصرانيا، وهذا أيضا مردود عليه لأن مشركو قريش يكذبون بالبعث، يكذبون بالبعث، والله أعلم. أحسن الله عليك. نعم، لا يعني فقوله فخلف من بعدهم خلف لا يلزم أن يكون بعد كل الأنبياء، نعم خلف من بعد الأنبياء خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لكن ممكن أيضا كل نبي يعقبه شر وفساد بعد موته، بعد موت الأنبياء وذهاب نور النبوة أقوام تضل. تابعوا المساجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تابعوا المساجد والجماعات في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. تتابعوا المساجد والجماعات، قامت الجماعات في المساجد، قالوا الذين قدموا أضاعوا الصلاة شارسة الجماعة. أيوة، فهنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام المساجد والجماعات قائمة، هل دي يعني يجعل قول السيوطي له وجها ورجحان؟ أنا مش عارف قول السيوطي ماذا قال السيوطي. السيوطي في تفسير الجلالين قال هذا اليهود والنصارى فخلف من بعدهم خلف من بعدهم اليهود والنصارى، يعني ايه جاء اليهود والنصارى، لماذا قيدناها يا جماعة يعني لماذا، طيب لماذا نفعل هذا؟ يعني ألا يا عمة هو يقول النصارات في أمة محمد موجودة إلى يوم الدين، الآية دي لو انطبقت عليه هو رأي كيف خلاص اضرب الذكر صفحا بقى عن المشكلة. الله يكرمك، هو نفسه السيوطي كان تورط في توريطة كبيرة، ولذلك العلماء هاجموه هجوما شديدا في هذا الصدد، فكان هو يرى صحة حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عاما يجدد لها أمر دينها، فجاء وهو أثنى على نفسه ثناء جعل الصغيرة والكبيرة أطعن فيه، واللي يتهم يقول انك سرقت كتب الناس، واللي يتهم فقال كان فيما قال وهذه رأس المئين قد أتت ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أنني المجدد، وهذا فضل الله لا يجحد. فلما قال أنا المجدد بدأت هو تقول لا ده أنا كنت أعمل بحث قريب على الموضوع ده، وهذه تسع المئين قد أتت القرن التاسع عليك أنت بقى، وهذا عمره إيه؟ لا أنا ولا أي حاجة في الدنيا. تسع المئين قد أتت ماذا؟ أن الإمام السيوطي كان ده نص البيت بتاعه يعني أقول رأس المئين ورجوت أنني فيها المجدد فبحول الله ليس يجحد. إيه. ونسب الحول لله حتى لو كان مجدد برضه. ازيك والله خير. خايف من ابو ويس يجي يعملها ولا لا؟ لا هو ورد. الامام السيوطي رحمه الله رحمه واسعة اكثر في الصناعة على نفسه في مواطن كثيرة يعني يعني هو ادعى انه تجاوز اقراني واشياخي في كل العلوم الا الطب والحساب فقط يعني في كلامي في كتاب المحاضرة. الله يرحمه. رحمه الله رحمة واسعة. وعالم لا نحرم من علمه. نعم فضل عليه. ولكن كما قال بعض العلماء لأن المقام يلزم يستلزم البيان، لأن له كتب منتشرة، أنه عالم وجليل لكنه حاطب ليل. ومن معاني حاطب ليل أن حاطب الليل الذي يذهب يحتطب في الليل قد يجمع ثعابين مع الحطب. فقد يورد السيوطي في كتب أحاديث تالفة موضوعة مع أحاديث صحيح، فهذا مكمن الخطر. بارك الله فيكم. الله يكرم. أن شايف في نظر شوية حسنه بعض العلماء فسنة بدوت بيع اللي نعم أي ما اختلفنا قلنا عالم، لكن في إرادي في كتاب مثل الدر المنثور في التفسير بالمأثور مثلا ستجد أشياء كثيرة جدا لا أصل لها، وأشياء كثيرة جدا ضعيفة، وأشياء صحيحة. أما هو له كتب في مصطلح الحديث معروف، ألفية السيوطي معروفة، له كتب في المصطلح، لكن التحرير النهائي هو بهذه الطريقة، كتبه فيها الغث وفيها السمين. أحسن الله عليك. قوله تعالى فخلف من بعدهم، انتهينا من هذا من هذه الآية عفوا. قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فهل يسلم لهم هذا القول أم أن الورود له تفسير آخر يأخذ بنا منحى آخر؟ بارك الله فيك يا شيخ عمر. تنبيه للإخوة الذين يؤمون الناس أحيانا، بعضهم يبدأ، وكان هذا في الحرم أحيانا حتى في بعض الصلوات في الحرم، يبدأ القراءة بإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وهذه بداية غلط. يعني معنى إن الذين سبقت لهم منا الجنة أولئك عنها، عن الجنة هي أقرب مذكور ومبعدون. كذا قرأت الآية التي قبلها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، عرفت أن قوله أولئك عنها أي عن النار، أي عن النار. فلا يسوغ الابتداء بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لماذا؟ لأنها مرتبطة بما قبلها في المعنى. أرجع فأقول قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، أي وما منكم من أحد إلا سيرد النار، كان على ربك حتما واجبا مقضيا، أوجبه الله سبحانه مقضيا، أمر لا نقاش فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. فالقسم هو قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فهذا هذا المعنى. هل نسخت هذه الآية بقوله تعالى في شأن في قوله تعالى أولئك عنها مبعدون لما ذكر اليهود لما ذكر ابن زبعري لرسول الله وقال اليوم أغلب محمدا فقال السند فيه كلام لكن أصل القصة لها شواهد تحسن بها. أنت تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يعني حطب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. طيب النصارى تعبد عيسى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يعني عيسى من حصب جهنم. واليهود تعبد عزيرا هل عزيز من حصب جهنم؟ والملائكة تعبد خزاعة عفوا خزاعة تعبد عفوا خزاعة تعبد الملائكة هل الملائكة من حصب جهنم؟ فأنزل الله بعد على الرسول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يعني النار مبعدون لا يسمعون حسيسها. ده الذي في هذا الباب في هذا القدر من سورة الأنبياء. أما آية مريم فالورود هنا متعدد المعاني فنأخذ من المعاني المعنى الذي لا يتضارب مع غيره. الورود أحيانا يطلق على المجيء إلى الشيء وعدم دخوله. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ليس معنى ورد أنه دخل الماء إنما أصبح بجانب الماء. ورد فلان دخل طرب جدا أو ورد عند شيء حضر عند الشيء. وقد يكون الورود بمعنى الدخول فعلا الدخول في الشيء. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هذا الأرجح أن أوردهم النار أدخلهم النار. فنختار من المعاني وهذا اختيار جمهور المفسرين لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها المرور على الصراط أن تأتي عندها لكنك لا تدخلها بإذن الله إلا أنك تمر على الصراط فهي تحتك يعني جهنم تحت الشخص. فمر عليها أردها مرورا على الصراط مرورا كالبرق أو كالريح أو كجاويد الخيل أو المهم هذا تفسير المرور هذا تفسير الورود المرور على الصراط. فإذا قلنا بهذا التفسير فلا نسخ والله أعلم. ثم ننجي الذين اتقوا تبين أنه تقوي حجة الجمهور تقوي حجة الجمهور ثم نجي الذين اتقوا. نعم من اللطيف. نعم مش صراط من مدفن ودودا عن وجه جهنم يمر عليه الناس جسر جهنم يعني مثلا مرور يعني مرور اي المرور نعم. كان الحسن البصري لما قيل له ما لي أراك كثير الحزن لا تكاد تضحك فقال لسائله هل ورد إليك أننا هل بلغك أننا سنارد النار؟ قال نعم بلغني إن الله قال وإن منكم إلا واردها. قال هل بلغك عن أنك صادر عنها؟ قال ما بلغني لكن أرجو ذلك. قال إذا لماذا تضحك وأنت لم يبلغك أنك بذاتك ستسلم؟ والله أعلم. بعض الصحابة فسروا الورود الحقيقي وقالوا سيصرف الله بدليل آية ثم ننجي الذين اتقوا يصرفهم الله عنها عن أذاها وعن عذاب. يقول بعض الصحابة كذا قال الشيخ سيد ذكر أن الورود الدخول حقيقة، ثم ينجي الله. لكن أولا، من الصحابي الذي ثبت إليه السند بذلك؟ السند ثبت أم لم يثبت؟ ثانيا، هذا الكلام سيتضارب مع النصوص التي وردت في أن النار لا تمس أقواما. عندنا نصوص أن النار لا تمس أقواما، ونصوص أعم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. فكيف يلتئم دخول المؤمن النار وأنه يصلى بحرها، ثم بعد ذلك ينصرف؟ وعندنا أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، هل هذا الذي قال ها أم اقرأوا كتابية هل سيدخل النار بعد ذلك، وهل كان قد دخل النار من قبل؟ فالأصول تتعارض مع هذا، إلا في الجهنميين الذين يدخلون النار لذنوب ارتكبوها وجرائم اقترفوها، وبعد ذلك يخرجون من النار لهم شأن آخر. لكن تقول عموم الناس، وإن منكم دخل فيها الأنبياء، ستدخل فيها الأنبياء، أليس كذلك؟ الآية وإن منكم، إذا قلت الدخول الحقيقي، إلا إذا قيدت بها وقلت يجعلها الله على المؤمنين بردا وسلاما، فهذا وجه، يجعلها الله على المؤمنين بردا وسلاما، هذا وجه. لكن إذا كانت بردا وسلاما ثم ننجي الذين اتقوا، نجي من البرد والسلام، لن يستقيم المعنى. بارك الله فيك. أحسن الله عليك شيخنا. ما هو حديث الشفاعة المرور، هذا رأي الجمهور، وإن منكم إلا واردها الورود المرور، أو السبعين ألف الذين يدخلون الجنة. لا، حديث لا تمس النار، ما لا تمس النار من فعل كذا وكذا وكذا. لفظة الورود فضيلتكم تقدمت بورود موسى عليه السلام على ماء مدين، دلت على أن الورود يأخذ معاني مختلفة. نأخذ الآية الأخيرة في الصورة. إلا الاستثناء منقطع، الاستثناء، لكن تحلة القسم وهو المرور. ومع الآية الأخيرة في هذه السورة، أقصد بالأخيرة التي اختلف في نسخها من عدمه، وهو قوله تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. من العلماء من زعم أنها منسوخة بآية السيف، فهل يصح لهم هذا القول؟ لا صلة لها بآية السيف. لا تعجل عليهم، لا تستعجل هلاكهم ونزول عذابنا عليهم، فإن تعذيبهم إهلاكهم مقدر في زمن معين، إهلاكهم مقدر في زمن معين بس. بارك الله فيك شيخنا وفيك. أحسن الله. إيه؟ لا تعجل عليهم تحتمل عدة احتمالات. لا تعجل على إهلاكهم، لا تعجل على فرض القتال، حتى لو سلمنا أنها لا تعجل عليهم في فرض القتال ليست منسوخة، لا تستعجل، سيأتي. نعم نعم. بارك الله فيك شيخنا. في الختام نشكر لشيخنا على ما قدم، نسأل الله جل وعلا أن يحفظه بحفظه وجميع علماء المسلمين، وأن يجري دائما الحق على لسانه. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونذكركم بصيام غدا الاثنين إن شاء الله تعالى، مع اجتماع أيضا شهر الله المحرم. جزاكم الله خير إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. وما لي بمداخلات أبي أويس مع عمرو، ولا مداخلات عمرو مع أبي أويس.